ابشروا من بشر يبشروا تكسير الشيء، ابشروا من البشارة. قال ابشروا فاني سمعت ابا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول من جاء يؤم البيت الحرام وركب بعيره فما يرفع البعير خفا ولا يضع خفا إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة ورفع له بها درجة حتى إذا انتهى إلى هذه المقدمة. قد يكون له شبه في الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم كالخطى إلى المسجد وكالطواف، إن الإنسان ما يرفع قدما ويضع أخرى إلا رفع الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة، وكذلك هذه هذا له شواهد أخرى يعني. ورفع له بها درجة حتى إذا انتهى إلى البيت فطاف به وطاف بين الصفا والمروة ثم حلق أو قصر إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فهلما نستأنف العمل، الأول ما في عبارة يعني، إن صح فهذاك وإن كان غير صحيح فالصحيح يغني عنه. لكن زيادة أبو هريرة، الزيادة التي ذكرها أبو هريرة رضي الله عنه، قال هلما، هلما حرف نداء، بعض العرب يستعمل فيها الإفراد للمذكر والمؤنث والجمع والمثنى، تقول الاثنين هلما وللجماعة هلما والمؤنث هلما، وبعض العرب لا يجعلونها نداء كصيغ الأفعال الأخرى، للمؤنث هلمي وللجماعة هلم وللمثنى هلما، لعل هذا استعملها في على اللغة الأخرى. هلما نستأنف العمل، نستأنف العمل يعني ضمننا ما فات الآن مرحلة جديدة، دعونا نذكر الله ونعمل شيء طيب وصالح الحمد لله ذنوبنا مغفور، هذا معنى هلما نستأنف العمل. وإذا جئتم كذا يقول صلى الله عليه وسلم من فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا رجع كيوم ولدته أمه. هلما نسالم العمل، لا أدري هل هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من صح الحديث أو من مقولة أبي هريرة. هلما نستأنف العمل أي نبدأ العمل من جديد، لأن ما مضى والحمد لله تممناه، فلنكن على حذر الآن من الذنوب ونستعمل العمل الصالح. ثم قال ثم ذكر الحديث في رجوعهم إليه عشاء، هذا الركب رجعوا إلى أبي هريرة في العشاء في المساء يعني. ثم قال من الذي يضمن لي منكم أن يصلي لي في مسجد العشاق، يعني بالأبلة قريب البصرة، ركعتين أو أربعا؟ هذا الحديث أورده أبو داود في سننه في كتاب الملاح وسكت عليه. قال من يضمن لي منكم إذا راح يصلي لي ركعتين أو أربع ركعات في مسجد العشاق، لأنه في الأثر الآخر هل تعرفون الأبلة؟ قال نعم. قال هل تعلمون مسجدا يقال له مسجد العشاق؟ قالوا نعم. قال من يضمن لي منكم، يعني من يتبرع ويكون ضامن يصلي في ركعتين لي أنا أو أربع ركعات؟ هل يصح الإنسان يقول صلي ركعتين لي أو لا يصح؟ هذه فيها خلاف، تصح النيابة في جميع الأعمال الصالحة أو في الأعمال التي هي بدنية وفيها مالية كالحج والنفقة، أما الأعمال البدنية البحتة هل يصح يقول صلي ركعتين وثوابها لي؟ هذه فيها خلاف، ولم يرد فيما أعلم عن الصحابة إلا هذا الحديث إن صح وهو ضعيف. قال صلي لي من يضمن لي أن يصلي لي في مسجد العشار 4 ركعات. إيش مسجد العشار هذا؟ قال سمعت خليلي أبا الخاسم صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يبعث من مسجد العشار يوم القيامة شهداء لا يقوم مع شهداء بدر غيرهم. إن الله يبعث من مسجد العشار يوم القيامة شهداء لا يقوم مع شهداء بدر غيرهم، أي في الفضل والكرامة والأجر ما حد يواجه شهادات بدر إلا هؤلاء الشهداء الذين يبعثهم الله من مسجد العشار. أبو هريرة قال صلوا فيه، صلوا لي في ركعتين. أنا أجيب الأسئلة هذه لأجل أن تتفطنوا. صلوا لي في مسجد العشار لأنه صلى الله عليه وسلم ذكر فيه هذه الفضيلة. الشهداء هؤلاء حصلت لهم الشهادة أو في المستقبل تحصل لهم الشهادة؟ إيش نفهم من هذا؟ يفهم أن الشهادة حصلت لهم من قديم، فدل على أنهم من هذه الأمة أو من غير هذه الأمة. من غير هذه الأمة، لأن لا ما نعلم، لو نعلم شيء كان الناس عرفوا العشار وذكروه وانتشر، ما فهم هذا، فدل على أن هؤلاء من غير هذه الأمة. كيف علمنا ذلك؟ عرفنا وجه الاستنتاج. قال صلوا لي في مسجد، من يضمن لي أن يصلي في مسجد العشار لأنه صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يبعث من مسجد العشار شهداء يوم القيامة لا يوازيهم في الفضل إلا شهداء بدر، لا يقوم مع شهداء بدر غيرهم. دل على أنهم شهداء من غير هذه الأمة ولا كان ذكر. علمنا هذا؟ هؤلاء الشهداء الذين يبعثهم الله من مسجد العشار مدفونين فيه، وإلا يبعثهم الله عز وجل لأجل أن يخرجوا من مسجد العشار. الناس يوم القيامة إذا خرجوا من قبورهم يخرجون من الموضع الذي ماتوا فيه. كيف يقال مع أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن دفن الموتى في المساجد ونهى عن الصلاة الذي فيه موتى، وإذا وجدنا ميت قبر في المسجد فالأولى يحفر ويرفع ويدفع في مكان آخر، مخالف للنص ولا مخالف للنص؟ مخالف للنص. كذلك ما تأخذنا عاطفة، لأن نحن مع الحق حيث كان. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المساجد أن يدفن فيها الموتى أو يقبر فيها أحد، ونهى أن يتخذ عليها مساجد ولا سرج ولا قباب، ونهى عن الصلاة فيها، وإذا وجد ينحى ويدفن في مكان آخر. لو افترضنا أن هذا الحديث جاء قبل النهي، حديث سنن أبي داود، فما المقصود منه؟ خبر وحكاية وقصص ولا ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر فضيلة شيء يدل على التمسك بذلك الشيء، إما بخصالهم أو بفعالهم أو طريقة الموت الذي ماتوا من أجله، إلا ما يثني ولا يمجد صلى الله عليه وسلم أناسا فقط لأجل أن تعلموا أنهم ماتوا وهم عظيمين، وإلا ما الفائدة؟ لو ذكر إنسان فقط لا فضل ولا مزية سوى أن تعلم أن مسجد العشار يبعث الله منهم كذا، قال هذا الكلام ما ما يقوله المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم والذي يكون كلامه منفعة للناس وإضاءة، وإلا ما الفائدة إذا كان مسجد العشار يخرج منه أناس؟ فإما أن يدل على أنكم تحروا هذا المسجد وصلوا فيه، وليش معنى ذلك؟ ولذلك جاء عن لسان أبي هريرة إن صلوا لي فيه لأن فيه أناس صالحين، وهذا يخالف المقصد الشرعي الذي من أجله صلى الله عليه وسلم. ولذا نهى أن تتخذ المساجد قبورا لأناس أو يدفن فيها الموتى نهيا شديد، وحذر من الناس أن تتخذ القبور أعياد اللهم صل عليه وسلم تسليما. ألا لا تتخذوا قبري عيدا ولا مسجدا، نهى صلى الله عليه وسلم حتى قبل موته بأيام قليلة، ومن شدة من حرصه صلى الله عليه وسلم مما علم من فتنة هذه القبور حذر ذلك. والإخوة الوافدين الذين يسمعون كلامنا قد ألفوا هذا الشيء في قبائلهم وأقوامهم، قد لا أخذوها بسهولة، ونسأل الله لنا ولهم الهداية. فمن نور الله قلبه ووضح له الطريق، فمن أرفع أنواع الجهاد أن تبين لقومك أن مثل هذه القبور التي في المساجد لا يجوز الصلاة فيها، وليسعى أحدكم سعيا حثيثا في إزالتها وإخراج هذه القبور في أماكن أخرى، ولا يصح أن يدفن ميت في مسجد، فإن الناس انصرفوا عن تعظيم الله عز وجل والتوجه إليه والقيام بالوجه له سبحانه وتعالى، فصار إذا دخل المسجد ينظر إلى القبر أول ما يجل في قلبه من تعظيم صاحب هذا القبر، فيزاحم الله عز وجل فيكون لله ندا. وقل من دخل قبرا فيه سكينة بنت الحسين أو فيه زينب أو فيه الحسين أو فيه مشهد من مشاهد هذا إلا وكان قلبه خاليا من الله عز وجل، ورأى هذا الميت هو المعظم في القلب. ولذا حذر صلى الله عليه وسلم شد تحذير في ذلك. إذا علمتم أن هذا هو الحق، فمن أفضل أنواع الجهاد أن تسعى وتبين لقومك وجماعتك خطورة هذا وأنه لا يجوز الركون إليه. إذا علمنا أن هذا هو المقصود من الحديث، إيش علمنا؟ ما الذي علمناه؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن مسجد العشار يخرج منه كذا، يكون القصد منه ماذا؟ صلوا فيه، ليس كذلك؟ مع أنه جاءت الأحاديث الصحيحة لعدم الصلاة فيه. فعلمنا أن هذا الحديث لا يصح، المتن لا يتفق مع الأحاديث الصحيحة، ولو كان مجرد خبر ما كان فيه فائدة، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يخبر الناس بمجرد الخبر. ولما قال صلى الله عليه وسلم لينزلن ابن مريم فيكم حكما مقسطا، وينزل يوم القيامة، لكنها فيه فائدة، هي علامة من علامات النبوة، لأن الحديث نتناقله وسيشاهده ملايين الناس، يعرفون أن ما قاله صلى الله عليه وسلم حق وصدق. ثم لا بد من الإيقان، لأن العلم إذا تيقن في القبل لك أجر فيه، إذا صدقت الرسول صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه وفيما قال فلك أجر عظيم. لكن مثل هذا لما خالف أصل، ما الفائدة من ذلك؟ مجرد الخبر، لا بد من فائدة أخرى. إذا كان القصد منه الصلاة فيه لأن فيه هذه القبور، هذا مخالف للأصل العظيم. علمنا هذا؟ طيب، فائدة أخرى، الأماكن، كثير ممن كتب في فضائل الأماكن، كتب السلف في فضائل أصبهان وفي فضائل قزوين وفي فضائل أنطاكية وفي فضائل طرسوس يذكرون فضائل هذه الأماكن، لكن لا يعنون بالفضائل أن هذه الأماكن فيها فلان وفلان أو فيها من المزايا الأجر العظيم، ما قصدوا ذلك. وإذا قصدوا أن الصلاة فيها أجر عظيم، إنما هي لأنها كانت مواضع ثغور يمع ثغر، والثغر المكان الذي في آخر حدود المسلمين وأول حدود الكفار. أنت يوم تذهب هناك ترابط فتصلي الصلاة فيها أفضل من غيرها لا شك. فإذا ذكروا فضائل الصلاة في طرسوس وأنطاكية وقنسرين وكذا، ما قصد من هذه الأماكن فيها مزايا لأنه فيها أنبياء ولا فيها كذا، لا لا، القصد لأنها ثغور على أطراف حدود الكفار، فأنت تحمي المسلمين وتحرسهم، فالجلوس الرباط فيها يوم يعادل شهر مما هو في غيره. فإذا انتهى فلم تكن ثغرا، أصبح الثغر فيما وراءها، ذهبت الفضيلة عنها علمنا، لكن هذه الفضيلة ثابتة فيه. إذا قال مشهد المعشار ولا بالقبول ولا بكذا، ما ثابت فيه، وما في فضيلة ثابت فيما نعلم إلا فيما ورد في الثلاث الأماكن: المدينة والمسجد الأقصى والبيت الحرام. ثم ذكر فضائل أخرى لا لأجل أنها فضيلة، ولكن لآخر الزمان، كفضائل الشام. ورد في الشام فضيلة لأنها محشر الناس يوم القيامة، فذكر فيها. وأما أماكن كذا فما ذكر فيها من فضائل إنما لأنها كانت ثغرا من ثغور المسلمين. فإذا تعدى الجامع لفضل هذا المكان إلى أحاديث أخرى يبين فضل كذا وفضل كذا من قديم، فكلها أحاديث موضوعة أو ضعيفة لا تصح. عرفتم هذه الفائدة؟ يقول هنا في سنن أبي داود: إن الله يبعث من مسجد العشار يوم القيامة شهداء لا يقوم مع شهداء بدر أجرهم. انتقل إلى ما بعده. لا يظل يكفينا هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. سائل نسأل: ماذا لو طلع الشيب على رمل شاب ثم سبقه بصبغة؟ مكروه أو محرم؟ إن كان للتدليس فهو محرم، إن كان لغير ذلك فأقل ما فيه هو مكروه، إذا صبغه بسواد. أما إذا صبغه بغير الأصفر بكتم أو حناء يكون دهما قريبا حمرة شديدة أقرب إلى السواد، هذه سنة إذا كان سواد بياضه بياض شديد. ما معنى إيش معنى تدليس؟ أن يخدع الناظر. يخدعه في ماذا؟ يخطب امرأة فيذهب ويطلي لحيته بالسواد ليظن ولي المرأة أنه صغير السن، دلس ولا ما دلس؟ وهكذا الشأن في الوظائف وفي الولايات وغيرها. نعم. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنزل القرآن على سبعة أحرف؟ هذا كلام طويل ذكرنا فيما سبق اختلفوا فيه، أي على أنها على سبع لهجات من لهجات القبائل، أو على أن الحرف الواحد ينطق بسبع صيغ معروفة، كلام كثير. أنا ما العلماء حصروا أجودها في أربع والله أعلم، قرأ في كتب القراءات يذكرون هذه. نعم. هل ما نراه في مواسم الحج ورمضان من ارتفاع أسعار النقل والمبيعات مخالف لما يجب لهم من التكريم؟ في من رفعه لقصد استغلال القوم في حاجة هذا ما يبارك له، ومن رفعه لقصد تغطية النفقات التي يفعلها لأن هذا سعر ما في شيء، ما لا رفع لأنه جاء حجاج وراد يكسر منه. نعم. يتكسب منهم بمعنى أن يتكسب كسب غير شرعي. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، لكن استغلال صاحب الحاجة غير ماسك. ما معنى هذا الحديث ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تسعى إلى زوج مرأة أخرى تقول لا أفعل حتى تطلقها، أو تسعى في طلاقها بنميمة أو وشية أو ما إلى ذلك، لأجل أنها تستولي على الرجل لتكفأ ما في إنائها، كأنها أعطاها الله الخير فهي تكفي. نعم. الذبح نتيجة وقوع خطأ أثناء الحج، هل يجوز التوزيع منها على الأصدقاء أو أن يأكل منها صاحبها؟ أعيد السؤال. الذبح نتيجة وقوع خطأ أثناء الحج، يا صاحب السؤال يفصله يبينه لنا حتى نجيب، ما نعرف هذا. نعم. كيف يوجه حديث أويس القرني ووصية النبي صلى الله عليه وسلم لعمر أن يطلب منه أن يدعو له؟ لا أدري. أويس القرني في صحيح مسلم، لكن ورد في صحيح مسلم من عمر من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لقيته فليدعو لك ولا أطلب منه الدعاء. انظر هذا، تأكد منه أخبرنا عشان نستفيد. نعم. إذا كان فعل أبشروا من بشرة يبشروا، فما معناه؟ مو من بشرة، أبشروا أصل فعل حمزة قطع، حمزة قطع ما يقال من بشرة، أصل الفعل بشرة، لكن أما أبشر ليست من بشرة. أبشروا من البشارة والتبشير، وأما بشرة فمن البشر، ولذا ما يقال ما تنطقها ابشروا بكسر الهمزة تصبح وصل، تفتح الهمزة لأجل أن تشعر أنها همزة قطع رباعية، فعل رباعي مو ثلاثي. لما تقول أعطي فلان، لما تقول اعطي فلان، اعطي فلان خطأ، إن اعطي من عطى، وأما أعطي من أعطى الفعل رباعي، إذا كان الفعل رباعي تفتح الهمزة، وإذا كان فعل ثلاثي تكسر الهمزة. نعم. هذا صلى الله وسلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الله يحييك ابو عمر، اهلا وسهلا عبد المغني، كيف صحتك؟ طيب، قدامك العافيه، كيف حال والدك؟ امورك طيبه؟ سلام الله يحييك. سلام عليكم. ايش الوضع الحج؟ ها؟ الحج ايش؟ تعال كيف ايش؟ الحج كيف شعب الامام مناسك الحج والعمره؟